فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. خير في الرافع عبد الرحمن خبر أنا هو الله رجلا بك رجلا لا لا سؤال واحد عبد الرحمن. نعم طيب واحد اثنين ثلاثة قوم أو طبق صورة احنا خبر إنا وين إنا وأنت أن خله إنا خبر لأن في عندنا أن مرق علينا بالألفية لإن أن يتأنى بالتشميلة. نعم لا لأن هذه أن يجيب إن يقول وابصر ما سمى القرائل لا لا أن يقول لأن. نعم أنا شاك طبع طبع اليوم اليوم كده أن ومن أخذ في المحتر ممكن وخير خبر نظيرها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم يعني وصيامكم خير لكم. هذه لأن يهدي الله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لكم من حمل النعم هنا. طيب قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي وهو ظل والله سبحانه وتعالى. والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو الجميع نعم لكن إذا حصلت هداية التوفيق فقد حصلت هداية الدلالة ولا عكس. وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر وحمر بالضم ومن حمار. ولهذا لو قرأ قال قال خير لك من حمر النعم من الغلط. النعم هو الحمر الحمر الحميد والنعم الإبل. النعم الإبل هنا نبوه الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر. وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم. في منزلة ما نقول عندنا الآن في الثوراق الكبلة نعم فيها أعلم أو أعلم أنا ما أعرف هذه الأنواع. فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المركوبة عند العرب وبهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب مثل الله وصل هذا على الصلاة نعم لا بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل أحسن. طيب قوله هنا وأن يهدي الله بك رجلا واحدا هم من راب الهداوة من الكفر والإسلام أو عم كل هداوة هو الآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. فهل نقول إن الحال فخر التخطيط القوم الحالية فخر التخطيط وأن من اهتدى رجلا على ربيه مثلا في مسألة شرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب؟ لا الله أعلم أنه ما يحصل بقوم في المقام لأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام لا يعني لأن الكفار وقال هداية لا أهل القوم الكافرين ما نحن الآن نبحث الموضوع هل نقول نأخذ العموم يعني هو الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون وأنا مطلقة وأنا مطلقة أو نأخذ بالقرينة لأنه موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. الله أعلم. على كل حال لا شك أن الإنسان مأمور أن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه وأنه إذا هدى الله رجلا على يديه أن له أجرا وحورا كثيرا. نعم. ما يظهر هذا مثلا نحن، لكن إن شاء الله نرجو أن تكون عامة لكل شيء. نرجو أن تكون عامة لكل شيء. وخصوصا يسأل هذا من دل على الخير له أجر ثابت. إيه ما يحرم من الأجر، لكن هل يكون هذا خيرا من حمود من المعام؟ لا أقصد من دل على الخير يعني أكتب وأحكم إنه أقل من الأجر هذا. الله أعلم. صلاح حولك من الأولاد. صلاح أفضل من الدنيا قطع. وموضع صوت أحدكم في جنة خير من الدنيا وما فيها، هذا لا شك فيه. إنما الكلام على دراسة الحديث. دراسة الحديث. هل إننا نقول من قرينة المقام تقصد التحقيق؟ إن ودي إلى قوم يرون الإسلام. أو أنه عام، الله أعلم بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أرجو أن أكون عاما، نحب أن نكون عام. نعم.